de hemen şimdi. في الاول كده في ورقه خالص بخط الايد ده، وانتوا بتذاكروا كل موضوع تعلموا على الكلمات المهمه دي، لانها لو جت الحاله دي اللي هتعرفوها منها. يعني الورقه اللي بخط الايد ده مفيش مذاكره، ماشي؟ ده بس هيبقى قدامكم انتوا في كل موضوع كده تعلموا على الايه، على الكلمه اللي انتوا هتعرفوا منها الحل، لان اغلب الساين كلها متشابهه. بس ده اول نقطه. هتبقى الجزء بتاع الدكتور مجدي، الجزء بتاع الدكتور مجدي بيشرح فيه المعده كلها. في عندي فيه ثلاث مواضيع، اول اتنين زي بعض بالظبط، موضوع اسمه جاسترايتس وموضوع تاني اسمه جاستريك اسر او اسمه بيبتيك اسر. الاثنين تقريبا يعني شبه بعض جدا، خلاص، لان اي قرحه طبيعيه يحصل معاها ايه؟ جاستريتس. طيب الاول في سؤال، المعده بيحصل فيها افراز لحاجتين، اتش سي ال وبيبسين، خلاص. الاثنين بيهضموا البروتين، والوول بتاع المعده عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين. يبقى لازم يكون في حمايه للمعده، ده اول حاجه هنتكلم عليها في الاول. يبقى انا عندي هنا في الموضوعين دول كلهم هتكلم في 3 4 نقط، بخلاف طبعا التريتمنت والساين بتاعتي. ايه الثلاث نقط دول؟ اول حاجه ان انا عندي افراز لل اتش سي ال وافراز لمين؟ للبيبسي. النقطه الثانيه ان انا عندي المعده بتحمي نفسها، دي اسمها ميوكوزا باري، الحاجز بتاع المعده، خلاص. يبقى اول نقطه هوريها ان بحصل افراز لل اتش سي ال والبيبسي. النقطه الثانيه في عندي حاجه اسمها جاستريك ميوكوزال بارير او جاستريك بارير. امتى هيحصل عندي جاسترايتس او امتى هيحصل عندي ابسر؟ حاجه من اثنين، يا اما بدا يزيد افراز الاتش سي ال والبيبسين، يا اما بدا الميوكوزال بارير دوت يقل. يبقى انا عايز اعرف ايه اللي هيخلي افراز الاتش سي ال يزيد، ده هنسميها ريسك فاكتور. الحاجه الثانيه ايه اللي ممكن يعمل ديستربنس او ياثر على الميوكوزال بارير، خلاص. ده ملخص الثلاث اربع ورقات اللي عندكم. في الاخر خالص هتكلم على الساين بتاعت الاثنين، ودي بسيطه، اهم حاجه عندي هي التريتمنت، خلاص. طيب هبدا الاول، يعني ايه جاستريك ميكوزا البارير؟ جاستريك ميكوزا البارير دي المعده، اول حاجه بتحميها ان انا عندي خلايا هنا اسمها الميكوزا سيل. يبقى اول نقطه عندي بتحمي الوول بتاع المعده من الاتش سي ال نمره واحد، خلايا اسمها ايه؟ ميكوزا سيل. طبعا عليها كلام كتير بقى، كان عندنا في الفسيولوجي ان الخلايا ديت بتبقى تايت، لازقه في بعض. الخلايا ديت لو واحده منهم ماتت بتبقى كونتينيوس ريجنريشن. المهم عندنا الوقت اسمه خلاص ميوكوزال سيل. الحاجه الثانيه ان الوول ده نفسها، الوول بتاعه المعده بتبقى الكلاين. الكلاين بحاجات كتير، وايه فايده الالكالينيتي ديت؟ انها هتخلي البيبسين ما يشتغلش، لان البيبسين بيشتغل في وسط اسيد. ازاي بيبقى عند البي اتش او الميديا هنا الكلاين؟ بحاجات كتير عندكم، منها اثنين، عن طريق نمره واحد افراز المخاط، المخاط الكلاين. اثنين البايكربونات. يبقى اول حاجه في البارير اللي هو الميوكوزال سيل، الحاجه الثانيه المخاط والبايكربونات. النقطه اللي بعد كده عندي فوسفوليبيد، الاهم من كل دول هو بروستاجلاندين اي 2. مش اي بروستاجلاندين يا جماعه، البروستاجلاندين المهم هو البروستاجلاندين اي 2، ده لوحده بيجي سؤال، خلاص. يبقى تعالوا بصوا عليهم كده، السؤال ممكن يجي لي فوق اللي هو الاستومك، وايز ستاند، يعني بتتحمل الاتش سي ال وبتتحمل البيبسين، خلاص، من غير ما يحصل لها دامج نتيجي، ده اللي هسميه جاستريك ميوكوزال بارير. اول نقطه اللي هو البروستاجلاندين 2، فوسفوليبيد، الميوكوس والبايكربونيت والابيثيليوم بتاعه. انا مش عايز احفظ اي كلام الا اللي تحت البروستاجلاندين، البروستاجلاندين 2، خلاص. طيب تعالوا نشوف البروستاجلاندين 2. اول حاجه البروستاجلاندين 2 هو اللي بيعمل، هو ايه وظيفته اصلا؟ البروستاجلاندين كلها، عائله البروستاجلاندين كلها بتعمل فازو كونستريكشن، الا ده الوحيد اللي بيعمل فازو دايليتيشن. يعني احنا على مدار السنين اللي انتوا خدتوها خدتوا بروستاجلاندين اف 2 الفا، كان بيعمل فازو كونستريكشن وكان بعمل كونتراكشن. الوحيد اللي بعمل ريلاكسيشن في الاوعيه الدمويه هو البروستاجلاندين اثنين، يبقى هيعمل لي هنا فازو دايليتيشن. يبقى لما يعمل فازو دايليتيشن يبقى بيحسن البلاد فلو للول بتاع المعده. النقطه الثانيه لو خليه ماتت هيعمل لها ريبيت. يبقى اهم نقطه او اهم افكت بيعمله انه بيعمل فازو دايليتيشن، بكده البلاد فلو هيزيد. يبقى اذا لو البلاد فلو في اي لحظه قل ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اسكيميا والخلايا دي تموت. يبقى اول نقطه بيعملها من تحت بقى موجوده عندنا، هو بيعمل فازو دايليتيشن. النقطه الثانيه وبالتالي هيعمل هنا ميوكوزا ريبير، مش هيبقى فيه انفلاميشن بريفنت الانفلاميشن، هيقلل النكروزز، وكمان بيكون البايكربونات ويجيب لي الفوسفوليبيد. ده لوحده ممكن يجي سؤال في الامتحان. خلاص الفوسفوليبيد جاي عن طريق البروستاجلاندين اثنين، الميوكوس والبايكربونات، مش عايز اي كلمه فيهم الا تحت. المعده بتاعه الحصان جزئين، جزء جلانديولر وجزء نون جلانديولر. خلاص في الصغيرين او في اليونج بتبقى القرحه في الجلانديولر بارت، في الجلانديولر بارت فبسميها جلانديولر ارسل، انما في الادلت بتبقى في الجزء النون جلانديولر بارت. اخر نقطه ابيسيليام جلانديولر ونون جلانديولر، وخلاص الكلام اللي تحتها قريب، مش هنحفظ اي حاجه يا جماعه الا الجزء اللي هو بتاع بروستاجلاندين اثنين. خلاص في جزء تاني على البروستاجلاندين تحت وهجيله دلوقتي، بس اما اخد المقارنه اللي جنبها كده اصبح عندي حاجات بتحمي وحاجات بتكسر في المعده. يبقى انا عندي ميكوزا البارير او بروتكتيف، ممكن احطهم مع البارير. الحاجه الثانيه اللي بيعمل دامج في الميكوزا، ايه اللي هيعمل بارير؟ هو نفس الكلام اللي فوق، زودت عليه البلاد صلاه، يعني ممكن اشطب عليهم واكتب نفس اللي فوق. يبقى انا عندي هنا الميكوزا البروتكتيف، ممكن اشطب عليهم كلهم واكتب اللي فوق، يعني دي مش حاجه جديده هتتذاكر. خلاص هي هي الميكوزا البارير. طيب تعالوا بعد كده على الميكوزا الاجريسيف. ميكوزا الاجريسيف دي المواد، دي الحاجات اللي هتعمل دامج في الميكوزا، مهمه جدا جدا جدا. اول نقطه اتش سي ال وبيبسين، ايه اللي يزود الاتش سي ال؟ حاجات كتير جدا، ممكن الاكل زي الكافيين فبسميها اكسوجينس، ممكن حاجات اندوجينس زي ايه؟ زي البايل، العصاره الصفراويه والبنكرياتيك انزيم. اتنين والاهم ودي على مهمه جدا جدا جدا، نون استرويدال انتي انفلاماتوري، نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراج. ليه؟ لانها بصوا باختصار بتعمل ايه؟ بتقلل البروستاجلاندين اثنين. ازاي؟ ده هنشوفها في اول خانه. يبقى انا عندي النون استرويدال انتي انفلاماتوري بتقلل البروستاجلاندين اثنين، يبقى لو جات لي في الامتحان اللي بتعمل ألسر لازم اكتب معاها وظيفه مين؟ بروستاجلاندين اثنين. النقطه الثانيه موجوده عندكم الاسترس، الاسترس بيبقى معاه كورتيزول، والكورتيزول برده هيقلل بروستاجلاندين اثنين. النقطه اللي بعد كده هيليكوباكتر بايلوري، دي ممكن تعمل كمان كانسر. النقطه اللي بعد كده يوريميا والليتشوك، يوريميا والليتشوك باختصار خالص الاثنين دول هيعملوا ايه؟ باختصار الاثنين دول لما يبقى في عندي يوريميا هيبقى في ويست برودكت، ولما يبقى في تشوك معناها ديكريز الكاردياك اوت بوت. الاثنين دول باختصار معناهم ان البلاد سبلاي للول بتاع المعده قل. يبقى انا عندي اللي هيعمل دامج في المعده هيعمل حاجه من الاثنين، يا اما هيقلل البلاد سبلاي للمعده زي يوريميا وزي تشوك، يا اما هياثر على البروستاجلاندين زي النون استرويدال انتي انفلاماتوري وزي الاسترس او الكورتيزول. يبقى تاني يا جماعه لخصوا جزء ده في نقطتين، اللي هيعمل دامج للميكوزا البارير يا اما هيقلل البلاد سبلاي يا اما هيقلل بروستاجلاندين اثنين. ايه اللي بيقلل بروستاجلاندين اثنين؟ نون استرويدال انتي انفلاماتوري اثنين او كورتيزول في حالات الاسترس. ايه اللي هيقلل البلاد سبلاي؟ شوكوير. خلاص تعالوا بقى على اول نقطه، ايه انواع البروستاجلاندين؟ ارسموا الجزء ده يا جماعه. انا عندي حاجه اسمها ارشيدونيك اسيد ميتابولايت. الارشيدونيك اسيد دوت بيكون موجود في السلم برين، يعني السلم برين لما بتكسر بيخرج منه ارشيدونيك اسيد وفوسفوليبيد، هيجي عليهم انزيم يشتغل، انزيم اسمه الكوكس وانزيم تاني اسمه لوكس او اسمه لايبو اكسجينيز انزيم، ده مش عايزه دلوقتي خالص. خلاص يبقى انا عندي انزيم سايكل اوكسجينيز ولايبو اكسجينيز انزيم. خلينا في السايكل اوكسجينيز، انا عندي السايكل اوكسجينيز انزيم نوعين، كوكس واحد وكوكس اثنين. ده بيديني هنا ميديتور وده بيدي ميديتور برضه. يعني ايه؟ يعني باختصار لما يكسر الارشيدونيك اسيد هيخرج مواد، المواد دي هتعمل انفلاميشن. طيب الكوكس 2 ده بيديني حاجه اسمها بروستاجلاندين 2. طب هنا بخرج انواع تانية من البروستاجلاندين وبخرج مواد كتير جدا من الرسمه دي كلها لايبوكسان ومواد كتير وميديتور برادكاينين وحاجات كتير مش عارف. انا عايز اعرف بس ان الكوكس واحد هيخرج لي بروستاجلاندين زي بروستاجلاندين اي واحد وهنا هيخرج بروستاجلاندين 2، مين اللي انا محتاجه للمعده؟ اتنين. ده بيعمل حاجه؟ لا ده كويس، انما ده مش كويس. ليه؟ ده بيعمل انفلاميشن وبيرفع الحراره كمان. يبقى الوحيد اللي هو النوع الكويس من البروستاجلاندين بالنسبه لي هو بروستاجلاندين اي 2. من الاخر لما الارشيدونيك اسيد اتكسر او الارشيدونيك اسيد ميتابولايت لما بقت موجوده حصل ايه؟ انفلاميشن. طب احنا بنعمل ايه عشان نمنع الانفلاميشن؟ نمنع المواد دي انها تخرج. يبقى انا هدي دلوقتي حاجه اسمها نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. الادويه ديت بتعمل انهيبيشن للكوكس. طب لما هعمل انهيبيشن للكوكس هيبقى عندي نون سيلكتيف وعندي كمان ايه؟ سيلكتيف. النون سيلكتيف بصوا هيمنع الالتهاب بس كمان هيمنع خروج مين؟ بروستاجلاندين 2. انا قلت من هناك من شويه لما يقل البروستاجلاندين 2 يعني الميكوزال بارير حصل له دامج. يبقى تاني يبقى النون سيلكتيف ده هيمنع الالتهاب بس في نفس الوقت هيقلل معاه كمان بروستاجلاندين 2 خلاص. انما السيلكتيف هيشتغل لي بس على ده. يبقى دايما وانا بكتب النون سيلكتيف مين؟ نون استرويدال انتي انفلاماتوري. يبقى اللي هياثر على المعده ويمنع الالتهاب وكمان يعمل قرحه هو مين؟ النون سيلكتيف، لانه هيعمل انهبيشن لكوكس واحد وكوكس 2 فكمان يحرم المعده من البروستاجلاندين 2. انما السيلكتيف لا، السيلكتيف هيمنع الالتهاب بس يسيب لي البروستاجلاندين 2، هو عمل انهبيشن لده بس. يبقى قفل البصويه ده خلاص. هاتوا يا جماعه المذكره. يبقى تعالوا كده على البروستاجلاندين 2، عندي منه نوعين، نوع اسمه كونستيتيوتيف معلش بس انا هنخلي دي واحد وده اتنين، يعني خلوا ده واحد وده اتنين. ورق مش ورق في مذكرات يعني واحد هو اللي بيخرج. خلاص هاتوا الورق. يبقى اول نقطه موجوده عندي بروستاجلاندين 2 ده هنا في عندي منه نوعين كونستيتيوتيف ونوع تاني اسمه انديوسابل او انفلاماتوري. انديوسابل ده اللي بيعمل انكريز للتمبريتشر وجاي عن طريق بمين؟ عن طريق اللي هو كوكس 2 خلاص. عندي بقى نوعين برضه، يبقى دول 2 و2 كونستيتيوتيف وانديوسابل، ده اللي هي انواع البروستاجلاند خلاص. والنوعين التانيين اللي هي انواع الانتي انفلاماتوري، في نون سيلكتيف وفي سيلكتيف. النون سيلكتيف هيعمل ايه؟ النون سيلكتيف هيعمل لي دامج. النون سيلكتيف هيعمل دامج، انما التاني ده كويس مش مهم الكلام اللي جنب السيلكتيف خلاص. في اي مشكله يا جماعه في الجزء ده؟ يبقى تاني كل اللي هنا في مذاكره فعلا اللي هو الكلام اللي تحت كلمه بروستاجلاندين، الكلام اللي تحت اللي هو الديفكت او الميكوزا الاجريسيف، والنقطه الثانيه اللي هي بتاعت سيلكتيف ونان سيلكتيف خلاص. تعالوا بقى ناخد التعريف في الاثنين قرايه. التعريف في الاثنين قرايه. لما اجي اتكلم على جاسترايتس او ابوميزايتس، انفلاميشن في الجاستريك ميكوزا او الابوميزا الميكوزا. طيب اهم حاجه في الحاله هعرفها ان هيبقى في عندي هيموريدج، يعني لما يحصل تاكل في المعده هنا او يحصل هنا التهاب. طيب ما هيبدا ينزل عندي هنا بلاد، يبقى انا هيحصل عندي فوميتنج والفوميتنج ده هيبقى معاه مين؟ بلاد. طيب التهاب المعده مش غالبا بيجي لوحده، ده ممكن يجي مع الانتستين، يبقى اسمه جاسترو انترايتس. يبقى التهاب المعده لوحده معاه فوميتنج، انما الجاسترو انترايتس معاه فوميتنج ومعاه كمان ايه؟ دايري. خلاص يبقى اللي انا اعرفه هنا بس ان اول نقطه عندي جاسترايتس بيحصل معاها فوميتنج، انما جاسترو انترايتس فوميتنج ودايري. طيب الناحيه الثانيه الالسر. الالسر سيركمسكرايبد ليجن او سيركمسكرايبد ديفكت، يعني ايه؟ منطقه هي سيركمسكرايبد محدده وديفكت في الميكوز، سيركمسكرايبد ديفكت في الميكوز. طيب الانسيدنس طبعا بتبقى اكتر في الهورس والبيتس اند، في الهورس والبيت اند خلاص. تعريف الاثنين قريب. الكوزز هنذاكر الكلام اللي هو متظلل بس الكود الكلام اللي متظلل فقط. طيب عندي هنا حالات في حالات الجاسترايتس الاسباب في فيزيكال بعد كده كيميكال بعد كده انفكشنز فيزيكال كيميكال انفكشنز. خلاص هبدا اول نقطه عندي هنا بفيزيكال. فيزيكال اتنين انجيشن او ثلاثه انجيشن. انجيشن عندي هنا لدامج فود زي الرانسيد النقطه الثانيه او اكل مغلي. النقطه اللي بعد كده انجيشن لفورين ماتيريال زي البون. انجيشن عندي لسام بلانت وشكرا. بعد كده مورجان مش عايز صداع. خلاص بقى انا سايبك وماشي. طب مش انا مش عايز صداع بره. النقطه اللي بعد كده هيربول في الدوج. خلاص كفايه دول يا جماعه. النقطه اللي بعد كده الكيميكال. كيميكال مواد كيميكال زي ايريتانت زي فانجل توكسين اسمها افلاتوكسين زي لاكتيك اسيد او لاكتيك اسيدوز اللي هي اسمها انجورجمنت او كربوهيدرات انجورجمنت. وعندي طبعا نون سترويدال انتي انفلاماتوري اسامي بس يا جماعه. والرجيك رياكشن هيستامين. الهيستامين لوحده بيجي سؤال في الامتحان ليه الهيستامين بعمل ألسن. اقلبوا كده ورا علموا عليه من دلوقتي. هتلاقهم في الباثوجينيسيس قبل كلمه بيت انيمال ثلاث سطور علموا عليهم دول بيقولوا لوحدهم سؤال رول اوف الهيستامين ان الالسر او رول اوف الهيستامين ان الجاسترايتس. خلاص ده بيجي سؤال لوحده. ارجعوا تاني يبقى انا عندي فيزيكال بعد كده كيميكال بعد كده في عندي انفكشنز بكتيريا فيرا بارازايت. اهم حاجه في البارازايت اسمه الجاستروفيلس والهابرونيك. مهمه جدا جدا في البيت انيمال يوريميا والنيتشوك. اليوريميا والليتشوك وليفر ونيورولوجيكال ديزيز. الباثوجينيسيس بتاع كل ده ان هيحصل ديكريز للبلاد فلو. خلاص يبقى لو جه قال لي اليوريميا والليتشوك في البيت انيمال بيعملوا عندي هنا جاسترايتس او بيعملوا جاستريك السر لان هيقل مين هيحصل ديكريز للبلاد فلو. خلاص تعالوا الناحيه الثانيه الاسباب بتاعه الالسر في الكاتل مش مهم. تعالوا على طول من اول الهورس نفس اللي انا قلته من شويه نون سترويدال انتي انفلاماتوري. النقطه اللي بعد كده الدوتين اللي عندي اللي هي اسمها الجاستروفيلس والهابرونيك. اكتبوا بس على الجاستروفيلس بتعمل سوبرفيشال ألسر انما عندي النون سترويدال انتي انفلاماتوري بتعمل ديب ألسر. طيب في البيت انيمال نفس اللي انا قلته تاني الاستريس وجود الاتش سي ال مين اللي بيعمل ديب ألسر؟ هابرونيك. الديب ألسر هي مكتوبه اللي هي النون سترويدال انتي انفلاماتوري. الاستريس هتعلمه على سيستميك ماستوسايتوزيس. يعني ايه كلمه ماستوسايتوزيس؟ ماستوسايتوزيس ورم بيخرج في الماست سيل. تاني ماستوسايتوزيس يعني ورم هيخرج في الماست سيل. اكتر خليه فيها هيستامين هي مين؟ الماست سيل والبيزوفيل. يبقى لما يزيد عدد الماست سيل كده بيزيد كميه الهيستامين. تاني ده ممكن يجي سؤال لوحده ليه عندي هنا الماستوسايتوزيس. ماستوسايتوزيس يعني ورم بيخرج في الماست سيل. المست سيل كلها هيستامين يبقى انا كانه بيسالني دور الهيستامين. تاني مش انا قلت لكم في سؤال ورا دور الهيستامين في الالسر. طيب ماشي هو الوقت بيقول لي ماستوسايتوز. الماستوسايتوز هيحصل فيها ريليز لمين؟ يبقى انا هكتب معاها نفس الاجابه الثانيه. يبقى لو جه قال لي ايه الدور بتاع الماستوسايتوز الماستوسايتوز يبقى انا هكتب نفس الكلام اللي هكتبه مع الهيستامين. طب لو جه قال لي الاستريس في اي مكان احنا لسه قايلين من شويه ان الاستريس بيقلل ايه الكورتيزول ولما يقل الكورتيزول هيقل البروستا جلد. خلاص ايه هعمل ايه الهيستامين بيزود الكورتيزول الايه الاستريس بيزود الكورتيزول الكورتيزول الاستريس يا جماعه بيخرج معاه كورتيزول فالكورتيزول هيقلل بروستا جلاند الاثنين يعني زياده الكورتيزول اصلا انت اللي قلت دلوقتي لا ماشي معلش يبقى انا عادي لسه الصبح يعني. خلاص طيب تعالوا بعد كده عندي هنا الريسك فاكتور. ده سؤال ريسك فاكتور اوف جاستريك ألسر. ممكن يجي لي في الهورس يجي لاي حاجه هو ما عنديش الا الريسك فاكتور دي اللي هكتبه. نمره واحد اكسرسايز اتنين نيرفس وستريس كل دول مع بعض بيزودوا الكورتيزول. كل دول مع بعض اللي هو الاكسرسايز والنيرفس والستريس بعد كده نون سترويدال انتي انفلاماتوري كوليك والفيدنج وزود هول. خلاص طبعا كل ده تكرار اللي احنا بنقوله ان انا عندي الاستريس هيزود الكورتيزول وهكذا. الباثوجينيسيس كله كلمتين الباثوجينيسيس مهم. ايه اللي هيحصل في الباثوجينيسيس؟ ازاي بيحصل الكره؟ حاجه من اتنين هيحصل. الحاجه الاولى ان هيزيد افراز مين HCL باي سبب من اللي قلناه زي الريسك فاكتور، او ان هيقل عندي هنا الميوكوزا البلع. في الحالتين استجابه الجسم، استجابه الجسم ان هيبدا يحصل زياده للمخاط كحمايه للول بتاع المعده، تبدا المعده تزود افراز المخاط. طيب ايه اللي يحصل؟ زياده افراز المخاط ديت تقلل عمليه الهضم فيحصل انتفاخ، ده اول حاجه. يبقى هيحصل عندي ديستنشن، وكمان هيحصل عندي كوليك او فوميت. الحاجه الثانيه ان ال HCL بيعمل الريتيشن للنيرف اند، فيبقى في عندي بين. خلاص، يبقى كل اللي انا هقوله دلوقتي هشرح الاول الطبيعي. الطبيعي اللي بيجي هنا مخاط في الحاله العاديه او بيجي HCL، انما ال HCL دوت الدم بيشيل. المشكله دلوقتي لما هيبدا يقل المناعه او يقل البارير ويبدا يزيد افراز مين؟ ال HCL. خلاص، يبقى اول نقطه موجوده عندك تشرح اللي هو الميكوزا البارير. طبعا مستحيل هيجي سؤال في الامتحان ده اكتب كل الكلام ده. خلاص، يبقى اول نقطه عندي جاستريك ميكوزا البارير. بعد كده في عندي نورمال، فكل ده قرايه. نورمال دايلي بيحصل عندي ال HCL بيعمل كروسنج للميكوزا، بس ال HCL ده ما بيضرش، لان مين اللي بيشيله؟ البلد. يبقى انا عندي حاجه مهمه جدا تاني، هي البلد. لو البلد قل ال HCL مش هيمشي ويبدا يكسر. دول السببين الرئيسيين، ان قلل البلاد فلو او قلل البروستاجلاندين اتنين. النقطه اللي بعد كده في ايكوليبريم ما بين ده وما بين ده، ما بين الافراز وما بين الديفنس، فبالتالي هيبقى عندي هنا التيشو هيلث مش هيتاثر. النقطه اللي بعد كده لو زاد الميكوزا الاجريسيف اللي هو زاد افراز ال HCL او قلل البروتكشن، هيبدا الابسيليوم يتدمر ويبدا يحصل هلس. النتيجه اول نقطه هيحصل موتيليتي، انكريز الموتيليتي، ويحصل فوميتنج وخاصة في الحالات الأكيو. الحاجة الثانية إن السكريشن بتاع المخاط هيزيد، السكريشن بتاع المخاط يبقى ديلاي الدايجيشن ويحصل عندي ديستنشن. خلاص، يبقى ده هنا في الأكيوت هلاقي دايما في فوميتنج، إنما الثانية هنا في حالات الكرونيك هلاقي فيه ديستنشن والدايجيشن بيقل. مش عايز السطور كلها يا جماعة، كلمات بس كلمتين وخلاص. تعالوا بقى من أول هنا، ده مهم جدا. إيه اللي بيحصل لما الـ HCL يعدي؟ لما الـ HCL يعدي بيبقى فيه هنا خلايا اسمها ماست سيل. يبقى لما ال HCL هفترض دي الميوكوزا هي بتاعت المعدة، وفي تحت هنا في الكونكتيف تيشو، اصلا لو في الكونكتيف تيشو الهيستولوجي في خلايا بتبقى فيكسد زي مين؟ زي خليه اسمها ماست سيل، يعني دي الميوكوزا، بعد كده الساب ميوكوزا او الكونكتيف تيشو، في خليه اسمها ماست سيل. طب الميوكوزا اتدمرت، هيبدا يعدي مين؟ ال HCL. يقوم ال HCL عامل ربشه او يخرج لي هنا الهيستامين. يبقى الهيستامين دوت خرج ازاي؟ لما الميكوزا اتدمرت وعدى ال HCL سب ميكوزا. يبقى احنا خدنا استجابه حصلت على الميكوزا واستجابه سب ميكوزا. السب ميكوزا اللي هو خروج مين؟ الهيستامين. خلاص، الهيستامين نفسه عشان لو سالته في الشفا، في عندي خليه هي اللي بتفرز ال HCL اسمها البارايتال سيل. الخليه دي بتبقى على السطح بتاعها مستقبلات للهيستامين اسمها H2 ريسبتور. لما بيمسك فيها الهيستامين يخليها تصنع HCL. تاني، انا عندي لما يخرج الهيستامين ايه الاكشن بتاع الهيستامين؟ في اكشن كتير جدا، اهمهم نمره واحد بعمل فازو دايليتيشن. ولما يعمل فازو دايليتيشن معنى كده ان حصل التهاب، والالتهاب بيبقى معاه اديما، ولو الفازو دايليتيشن زاد هيحصل هيموريدج. يبقى اول نقطه بعملها الهيستامين او فازو دايليتيشن، انفلاميشن، اديما، هيموريدج. النقطة الثانية انه هينشر خلية اسمها بارايتال سيل، والبارايتال سيل بتزود افراز. يبقى لما اجي اعالج دلوقتي هدي H2 بلوكر ليه هقفل المستقبلات بتاعة الهيستامين؟ هقفل المستقبلات بتاعة الهيستامين عشان الهيستامين ما يشتغلش، يقوم يقل افراز ال HCL. يبقى من ضمن العلاج اللي انا هديه دلوقتي ان انا هدي H2 ايه؟ بلوكر. خلاص؟ يبقى انا عندي هنا الدور بتاع الهيستامين. يبقى انا عندي هنا لما كل الكلام اللي في الاول اهو، اول ما يعدي ال HCL من الميكوزا هيجي على الماست سيل ويبدا يخرج كميه كبيره من الهيستامين. ده نفس الكلام اللي هقوله لو جه قال لي ليه ماستوسايتوز. ماستوسايتوز يعني انا عندي كميه كبيره من الهيستامين. الهيستامين هيعمل ايه؟ نمره واحد فازو دايليتيشن او دامج للبلاد فيزل، انفلاميشن، اديما، هيموريدج. النقطه اللي بعد كده يزود الموتيليتي ويحصل بين نتيجه استيميليشن للنيرف اندنج، او اكتبوا عليها دندريتك سيل، اسمها دندريتك سيل زي ما هي موجوده في الكتاب، يعني دندريتك سيل. بالكم مكان هنا ستيميليشن للنيرف اللي هي اسمها دندريتك سيل. خلاص طيب في البيت انيمال ايوه يعني الهستامين بيزود عمل الاتش 2 ريسبتور بايه؟ بينشطها طبعا. هي اسمها اتش اتش ليه اصلا؟ مستقبلات الهستامين اسمها اتش مستقبلات الهستامين. خلاص النقطة اللي بعد كده في البيت انيمال ده هزوده يا جماعة هزوده بس مع الألسر يعني ده مش في الجسترايتس ده هزوده مع الألسر. طيب النقطة اللي بعد كده لما يزيد الـ HCL بيحصل هايبوتنشن وبيحصل اسكيميا والاسكيميا هتعمل نيكروز يبقى هيحصل عندي لوكال اسكيميا ونيكروز وطبعا نيكروز يعني حصل ألسر. النقطة التانية هيحصل عندي هنا البايلوروس تنقبض يحصل بايلوروس باز فيبدا يحصل عندي هنا انكريز الجاستريك موفمنت ويحصل مغص ويحصل كمان دايليتيشن للاستومك. النقطتين اللي جايين تحت دول بالترتيب دي المعده اهي لو الاتش سي ال كمل وخرم المعده كده حصل حاجه اسمها بيرفوريشن. طب لو الاتش سي ال عدى هيبدا ينزل على البريتونيوم يعمل التهاب في البريتون بريتونايتس وممكن ياثر كمان على السبلين يبقى ممكن يسألني في الامتحان ليه حصل بريتونايتس او ليه من ضمن الكومبليكيشن بتاعه الالسر ان يحصل بريتونايتس. اقول له لان ممكن يحصل بريفوريشن للمعده ويحصل اكتبوا الكلمه دي ليكج. مين اللي يتسرب الاتش سي ال ساعات بيتسميها كيميكال بريتونايتس. خلاص يبقى انا عندي حالات الكرهه بيحصل بريفوريشن يوم الاتش سي ال يخرج ويجي على البريتون يعمل لي حاجه اسمها كيميكال بريتونايتس. خلاص طيب النقطة الثانية هيبقى فيه هيموريدج كيميكال بريتونايتس. الهيموريدج مهمة جدا جدا جدا الهيموريدج من المعدة أصلا ده هتذكرها في الأول مهمة جدا جدا جدا. لما بيحصل عندي هيموريدج في المعدة تاني عشان النقطة دي عندكم في الأول لما يحصل هيموريدج هيخرج أر بي سي المعدة فيها اتش سي ال الاتش سي ال يتحد مع الهيموجلوبين ويكون لي حاجة اسمها أسيد هيماتيك. طيب الدم اللي في المعده ده يا اما هيخرج بالفوميتنج يبقى لما اجي ابص مع الفوميتنج هلاقي الفوميتنج ده تنجد منقط ببلاد. دكتور تاني انا عندي هنا لما يحصل هيمورج في المعده في المعده ايه مع الار بي سيز او مع الهيموجلوبين يديني اسيد يا اما هيخرج بالفوميتنج يبقى الفوميتنج ده منقط بدم يا اما هيخرج مع اللارج انتست او يكمل في الطريق ويخرج مع الاستول فسميها ملينا. خلاص يبقى انا عندي عيان بكرحه هيبقى فيه هيموريدج الهيموريدج دوت هيبان لي كلينيكال يا اما فوميتنج تنجد ويز بلاد يا اما هيبان بايه ملين. خلاص طيب تعالوا نشوف هنا الساينز الاعراض دي لو جت حاله ودي لو جت حاله والغالب اللي هيجي الالسر. الالسر مهم جدا جدا جدا. خلاص طيب اول نقطه انا هعرف الالسر ازاي لص في الابيتايت ومش عارف ايه تعالوا على النقطه اللي هي فوميتنج بلاد او ملين فوميتنج ويز بلاد او ملين ادي اول نقطه. الحيوان بيبقى عنده سيفير ابدومينال بين طب عشان يتغلب على البين دوت بيعمل حاجه اسمها براينج بوزيشن يبقى ممكن يجيب لي كلمه براينج بوزيشن في الحاله. طيب من ضمن المشاكل انا قلت هنا ممكن يحصل ترجيع وممكن يحصل دايريا فبالتالي هلاقي ان الحيوان دوت دخل في حالات الكالوسيس مهمه جدا النقطه دي هيدخل في حاجه اسمها هايبوكالميك هايبوكلوريميك الكالوسيس. ليه بيحصل الكالوسيس والوقت بيرجع يعني بيفقد من الجسم ايه اتش سي ال بيفقد حمل يبقى بالتالي هيحصل عنده الكالوسيس. علاج الكالوسيس دي ازاي؟ خلاص اول نقطه هديله محلول اسمه رينجر لاكتيت او سوري رينجر سوليوشن انا مش هدي رينجر لاكتيت نمره واحد هدي ان اي سي ال رينجر سوليوشن جلوكوز هدي مواد اسيديفاير زود الاسيديتي عنده مش هدي حاجتين مش هدي رينجر لاكتيت لان الرينجر لاكتيت ده بيدخل يتحلل ويديني ماده الكالين يعني بيدخل الجسم يدي ماده الكالين كده هبوظ الدنيا. النقطه الثانيه افويد دايت يبقى اتنين افويد واتنين هتجيب هدي اسيديفاير مواد تخلي البي اتش اسيديك. النقطه الثانيه هدي ان اي سي ال رينجر ومش هدي رينجر لاكتيت وهمنع عنه الدايت. حالات الكرونيك للسيفير يبقى الحاله دي تاني هتتعرف بالكلمتين دول اللي هو فوميتنج ويز بلاد او ملين. النقطه الثانيه هلاقي في عندنا ساين اوف ابدومينال بين. طيب في حالات الجاسترايتس اهم كلمه هي الكوليك انترميتنت ابدومينال كوليك تاني انترميتنت اتنين عندي اتنين انترميتنت ابدومينال كوليك وانترميتنت دايري وسباستي باستي يعني عامله زي المعجون كده وسكانتي فيسس. النقطه الثانيه في هنا منينا برضو بس اهم كلمتين عندي عشان افرقهم عن الثانيه انترميتنت دايريا وانترميتنت ايه كوليك. خلاص ممكن يحصل انفولفمنت للسبرين زي ما قلنا في السطرين اللي فوق او للبريتون بريتونايتس وبالتالي هنا هلاقي بين لو كده احط ايدي عليه بس كده هيبقى في عنده سيفير بين. اخر نقطه مهمه جدا برضو يبقى انا عندي انترميتنت وانترميتنت وعندي فولس فوميتنج او ريجريجيتيشن. خلاص طيب خدوا بالكم لو جالي في الامتحان وقال لي الاعراض بتاعه الالسر في الهورس او البيت انيمال هكتب الكلام ده بس مش هكتب النقطه بتاعه الكاب. تاني في عندكم نقطه اخر نقطه او الابد الاخيره ديكريز الميلك ييلدنج في الكاب. هو ممكن يجي في الامتحان يقول لي الساينز بتاعه جاستريك ألسر في الهورس او البيت انيمال مش هكتب طبعا النقطه ديت معاه. الدياجنوزيس فيهم كلهم بالهيستوري والساين والكلام ده كله ما عدا الناحيه الثانيه اللي هي الالسر. انا هنا عايز الكلام برضو اللي متظلل بالظبط يعني انا عايز ديفرنشال دياجنوزيس خدهم بالترتيب الجسم كله اسوفاجس معده انتستين. تاني انا عايز افرق الجاسترايتس عن اربع حاجات في الجسم كلها سيستميك بعد كده بالترتيب مشكله في الاسوفاجس مشكله في المعده مشكله في الانتستين. سيستميك توكسين يبقى انا هلاقي اعراض التوكسين. اثنين اسوفاجيال اوبستراكشن ده بيبقى عنده رابيد فوميتنج الفوميتنج بيبقى قليل ومفيش فيه اللي هو الرانسيد او ريحه التعفن او التخمر اللي هو الرانسيد اسمه. النقطه الثانيه جاستريك دايليتيشن بيبقى فيه فوميتنج الفوميتنج هنا بيبقى بريفيوز وبروجكتايل وزاوية ريتشنج ريتشنج دي حركات هتعرفوها لما تذاكروا الفوميتنج. انتستينال اوبستراكشن بيبقى الكالاي جاي من الانتستين وبخرج معاه شويه بايل. طيب الناحيه الثانيه علموا دار على كلمه تنتيتيف تنتيتيف دايجنوز مش مؤكد دايجنوز هنا بحتاج ثلاث حاجات. اول حاجه منظار اندوسكوب او بسميه جاستروسكوب الكلام اللي جنبه قريب. اتنين بايوبسي هاخد عينه من المعده عشان اشوف هيليكوباكتر بايلوري. الريسبونس اوف التريتمنت لو عنده قرحه واديته العلاج اللي هنشوفه دلوقتي هيستجيب دراماتيك ريسبونس. طب لو اديت العلاج وما استجابش يبقى هو ما عندوش قرحه. يبقى هنا عندي التشخيص بالثلاث حاجات دول اندوسكوب بايوبسي وايه ريسبوند تو تريتمنت. التريتمنت بتاع الجاسترايتس انا عايز بس الكلام اللي انا مظلله يعني اي كلمتين من اللي فوق الكلام اللي انا مظلله يعني انا عايزكم تعدوا ايوه ده الالسر وده الجاسترو ماشي. تاني يا جماعه لو بعد اذنكم كده التريتمنت بتاع الجاسترايتس انا مش عايزه كله انا عايز اللي انا مظلله يعني انا عايزكم تعتبروا ان الجزء ده مش ورق ما ياخدش خمس دقايق كده. خلاص تعالوا نشوف اول حاجه في العلاج اشيل اتنين اشيل اول اتنين اشيل اشيل الايريتانت يعني مثلا اي اكل او اي حاجه بتعمل له او بياخد نان استرويد اوقفه او اشيل بالجاستريك لافاج غسيل معده. بروفايد بروبر كونديشن اعالج كومبليكيشن اهم نقطه عشان الاختيارات ريستريكشن اوف الدايت ادي واحد ده اول نقطه هحفظها. اتنين هديله فلويد الجرعه بتاعتها 40 ل 60 مللي لكل كيلو جرام ثلاث مرات في اليوم. انتي ايميتيك كلورو برومازين الجرعه بتاعتها 1 من 10 ده نص مللي جرام لكل كيلو جرام. خلاص النقطه اللي بعد كده ممكن يجي هنا هواي او يجي اكل ممنوع ان انا ادي فينوسايزين. فينوسايزين ده دواء بيمنع الترجيع ليه هكتب لانه بعمل فازو دايليتيشن ممكن يعمل له هايبوتنشن. خلاص يبقى ده هنا بيقفل مستقبلات الفا ريسبتور. الفا ريسبتور دي ادرينرجيك ريسبتور الالفا دي لو نشطت يحصل فازو كونستريكشن. تاني انا قلت لكم الكلمه دي كانت مكتوبه في المدرج بيتا كانت مكتوبه في المحاضره بيتا ريسبتور. خلاص بس هي الصح ادرينرجيك. لما اقفل الادرينرجيك الادرينرجيك بتعمل فازو كونستريكشن اول ما اقفلها هيحصل فازو دايليتيشن. خلاص طيب النقطه اللي بعد كده بس بنستخدم هنا اتروبين. ليه هستخدم اتروبين؟ بصوا يا جماعه الاسيتايل كولين بيزود ال HCL فممكن يزود للإنتاج. انا هدي حاجه عكس الاسيتايل كولين اللي هو مين؟ اتروبين. يبقى الاتروبين انتي كولينرجيك هستخدمه ليه؟ عشان يقلل افراز ال HCL ويقلل الموتيليتي ويقلل السباسم. يبقى الاتروبين انتي كولينرجيك مضاد للاسيتايل كولين. طيب اخر حاجه نوت نيسيسيتي تو يوز، مش شرط ان احنا نستخدم استرينجنت قابض للاوعيه الدمويه، مش شرط ان احنا نستخدم اورال بروتكتنت يعني مواد بتحمي المعده لانها ممكن تسبب فوميت. خلاص الورقه دي ان شاء الله هتيجي في امتحان مهمه جدا جدا. علاج القرح الجزء قريب، تعالوا كده على طول من اول كلمه سيرفكتنت. سيرفكتنت انتوا بتحطوها في الجدول تحت كده، مشوها نفس القصه. عندنا ميكوزا بروتكتنت مواد اسمها ساكريفليت، ساكريفليت بتحمي الوول بتاع المعده، ميكوزا بروتكتنت. طيب تشيب وافيلابل بستخدمها مع الرانتيدين، الجرعه ايه؟ الدوز 20 ملي جرام لكل كيلو جرام. بتتاخد ازاي؟ اورالي او بالقص. النقطه اللي بعد كده هديها كل 8 ساعات، يبقى دول اكتبوهم مع الجدول اللي تحت كده في الثلاث خانات دول. خلاص وبكتبوهم معاه بالترتيب. يبقى انا هدي ساكريفليت 20 ملي جرام لكل كيلو، ادي كده الدوز. بتتاخد ازاي؟ اورالي. الديوريشن بتاعتها بتتاخد كل 8 ساعات. الميكانيزم خدوا اي اتنين، استيميوليت البروستاجلاندين والميوكس سكريشن، بتعمل انهبيشن للبيبسين. خلاص كفايه الاثنين دول، وكمان بترسب فوق مواد بروتينيه فورم بروتينياس باندج، او بتعمل دعامه او بتغطي المعده، بتحمي المعده يعني من الاخر. بعد كده هعمل غسيل للمعده، وهدي هنا ابينفرين مكتوبه تاني هي. الابينفرين بينشط البيتا، بينشط البيتا. انا قلت لكم المفروض الابينفرين بينشط الالفا، ماشي؟ الابينفرين المفروض ان هو بينشط الفا ريسبتور مش بيتا. طيب النقطه اللي بعد كده في الاول الجدول براحتك، هي مكتوبه في المحاضره او على البروجيكتور كده مكتوبه بيتا بس هي ماشي. النقطه اللي بعد كده الادويه، اول حاجه اللي هي الكلام اللي متظلم، بروستاجلاندين انالوج، مواد زي البروستاجلاندين، 2 اتش 2 بلوكر، 3 بروتون بامب انهبيتور، او اكتبوا عليها هيدروجين بامب انهبيتور، هيدروجين بوتاسيوم بامب انهبيتور. المضخه دي مهمه لتكوين ال HCl اللي هي اسمها بروتون بامب، بتخرج الهيدروجين، او اسمها H بوتاسيوم بامب. اخر حاجه موجوده عندي هنا جاستريك انتاسيد. طيب مين هو شبيه البروستاجلاندين؟ سيتوتيك. الجرعه بتاعته 1 مايكرو جرام لكل كيلو جرام. الروت مش مكتوب لها الروت عندكم في المحاضره، بتتاخد وانس داي، وظيفتها زيها زي البروستاجلاندين، بالسيميوليت اللي هو الميوكس والبايكربونات، بس السايد افكت بتاعتها علموا على كلمه بلوت وكرام. تاني يبقى اول نقطه الميكانيزم اوف اكشن بتاعه البروستاجلاندين انالوج زيها زي البروستاجلاندين، تخرج ميوكس وبايكربونات. اتش 2 بلوكر، هقفل اهوت اتش 2 مضادات الهستامين انتي هيستامينك، اكتبوا عليهم انتي هيستامين. لا ما تسالنيش بقى اقول لك انا امتحان فيزياء. بعد كده اتش 2 بلوكر، سيميتيدين ورامتيدين، سيميتيدين ورامتيدين. خلاص الجرعات بتاعته، السيميتيدين بتاخد او عند الرامتيدين بتتاخد بطريقتين، في طريقه منها اورالي وفي طريقه انترافينوس، واللي ايه بقى ربنا معاكم في الجرعات دي. خلاص بس هعمل ايه يعني في الجرعات هقراها. النقطه اللي بعد كده بس الجدول ده مهم يا جماعه، مهم جدا جدا جدا جدا. خلاص نكمل، لا نكمل ليه؟ لا ممكن يجي كتير، بس هو الحاله اللي مش هتكتبي فيها مش هتشرحها، هو عايز كلمتين. بيبقى جايب الجدول، جايب الجدول هو اللي مسكها، ممكن يكون جايب حاله، هو جايكين جايب لهم حاجه مسكها ايه؟ ان شاء الله كمل بس يا هبي، يلا خلينا نخلص النبي. بعد كده اخر حاجه عندنا الجاستريك انتاسيد، مضادات الحموضه موجوده عندنا، في عندي مغنيسيوم اوكسايد وهيدروكسايد، بعمل كومباينيشن ما بين المغنيسيوم اوكسايد، اخر سطر في الورق، بعمل كومباينيشن ما بين الالومنيوم هيدروكسايد والمغنيسيوم اوكسايد. 30 15 30 و15 الكام كلمه اللي فوق كده قبل الجدول قرايه، موجود عندنا اتش 2 ريسبتور اللي هو السيميتيدين والرانتيدين، السيميتيدين ليس بوتنت الثاني مور بوتنت، السيميتيدين بعمل سايد افكت انما الرانتيدين ما بعملش سايد افكت، لازم يتاخدوا من 10 ل 20 يوم بعد ما الحيوان يخف. السايد افكت بتاعت الجاستريك انتاسيد مهمين، ممكن يجيبهم لكم اختيارات او اكل، الامونيوم هيدروكسيد بيقلل الفوسفورس ماسل ويكنس بون ريزوربشن يعني يخلي العظم ضعيف. النقطه اللي بعد كده صوديوم بايكربونات، افتكر كل واحده من اسمها صوديوم بايكربونات يبقى الصوديوم هيزيد، صوديوم اوفرلود والكالوسيس، بايكربونات تعمل الكالوسيس، تاني اسمها صوديوم بايكربونات يبقى الصوديوم اوفرلود، بايكربونات البايكربونات يعمل الكالوسيس. طيب تعالوا بعد كده على المغنيسيوم اوكسيد وهيدروكسيد، دايريا ورينال فيلي. بعد كده كالسيوم كربونات، كالسيوم يبقى يحصل هايبر كالسيميا وطبعا ممكن يحصل حصاد اللي هي رينال امبيرمنت. جاستريك دايجيتيشن فلورس، اهم نقطتين تحفظون زي اساميهم، باثوجينيسيس وتريتمنت، الباثوجينيسيس والتريتمنت. تعالوا كده على الكوزز، موجود عندكم اوبستراكشن للبايلورس باي دوده من اللي احنا قلناهم تاني، جاستروفيلس او تيومر، اوفر ايتنج 2 في المعده، تورشن واتوني عدم الحركه بتاعتها، و2 في الانتستين، اوبستراكشن وباراليتيك الياس. يفرق ايه ده عن ده؟ لانها عندكم قدام القفله في المعده يا جماعه، يا اما فانكشنال يا اما ميكانيكال. تاني اوبستراكشن في المعده يا اما فانكشنال يا اما ايه ميكانيكال. ميكانيكال اللي هو موضوع عندكم مهم جدا وعلمت لكم عليه اللي اسمها باراليتيك الياس، الباراليتيك الياس نون ميكانيكال اوبستراكشن. ميكانيكال ولا نون ميكانيكال؟ الباراليتيك الياس فانكشنال نون ميكانيكال. ميكانيكال يعني في حاجه اوريدي قافله اليومن، في حاجه هنا قافله اليومن في الميكانيكال، انما الفانكشنال اليومن بيتا انت مفتوح، انما المشكله بتبقى في الاعصاب نيورال او مسكول. تاني يبقى انا عندي قفله الانتستين يا اما فانكشنال يا اما ميكانيكال. الباراليتيك الياس بيبقى نون ميكانيكال او فانكشنال اوبستراكشن. دكتور معلش تاني، الانتستين هي ديت هنا في حاجه قافله، بول هير بول اي حاجه في الانتستين او فورين بول، دي اسمها ميكانيكال، اليومن هنا مقفول خلاص، انما انا عندي الفانكشنال اليومن مفتوحه بيتا. طيب نكمل، ارتجاع من الديودنم او الججم. اول نقطه لما تذاكروا الديستنشن هتعرفوا ان اي ديستنشن او اغلب الديستنشن بيبقى معاه زياده موتيليتي وسكريشن، هيبقى فيه فوميتنج. اتنين مهمه جدا بيحصل معاها تشوك. تاني الجاستريك دايليتيشن بيحصل معاه ديبريشن في الكارديو فاسكولار سيستم، يعني بيحصل تشوك. ايه اسباب التشوك؟ خلاص ركزوا لو سمحتوا، انا هبداهم من تحت. احنا قلنا هنا هيحصل فوميتنج وداريه، لما يحصل فوميتنج وداريه الحيوان يدخل في ايه؟ دي هيدريشن، يبقى يحصل عنده هايبوفوليميك تشوك. ادي اول نوع من التشوك عندي، هايبوفوليميك تشوك نتيجه دي هيدريشن. خلاص ادي اول واحده، ليه اخر حاجه فلويد لوس يحصل دي هيدريشن، ادي هايبوفوليميك تشوك. اتنين الاكل مش هيتحرك فيبدا يحصل تعفن بيتريفاكشن ويبدا يخرج توكسين بنسميها اندو توكسين، التوكسين دي تدخله في التشوك يبقى اسمها اندو توكسيميك تشوك. يبقى اول نوع من التوكسين او اول نوع من التشوك هايبوفوليميك تشوك. اتنين هيحصل تعفن ويبدا يخرج ويست واندو توكسين يحصل لها ابزوربشن وتعمل لي اندو توكسيميك تشوك. تلاته ده الصوره كسره يا جماعه، وده الدايفرام اهو، وده هنا الانتستين او الاستومك، وهنا القلب، وده هنا الفينا كافي. اول لما المعده تكبر او تتنفخ دايليتيشن الدفان بتزائل فين؟ لقدام. يبقى الضغط على السوركس بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. يبقى انا كده قفلت الفين. تاني لما الدايفرام عندي هيتزق لقدام او الضغط جوه السوركس يزيد، يبقى انا كده قفلت ده، ضغطت عليه، حاجه بتضغط عليها هيتقفل. يبقى الدم اللي راجع للقلب هيزيد ولا هيقل؟ هيقل الفينوس ريتر، مفيش دم بيرجع يبقى مفيش دم بيخرج، يقل الكاردياك او الدوت. يبقى سبب عندي هنا التشوك ادي واحد، فوميتنج يعمل لي دي هيدريشن يعمل لي هايبوفوليميك تشوك، هيخرج توكسين نتيجه التعفن اندوتوكسيميك. ثلاثة هيقل الفينوس ريتر فيحصل عندي هنا برضو تشوك، او هنسميها كارديوجينيك او هنسميها برضو هايبوتنسيف تشوك. طيب الحاجة الأخيرة طبعا هنا الدايفرام اتزق قدام، حصل له بوش فورورد أو ناحية الكرينيال فطبعا التنفس هو كمان هيئة الأكثر respiratory investment. الجزء ده مهم جدا جدا جدا. تاني distension في المعدة أو dilation في المعدة يبقى معاه vomiting ويبقى معاه عندنا increase motility و secretion. بعد كده هيبقى في عندي تشوك. أسباب اللي تشوك vomiting يحصل dilation hypovolemic هيحصل تعفن ومع التعفن هيخرج endotoxin endotoxemic تشوك. هيحصل عندي decrease الفينس ريتيرن لأن قتلت الفينا كاب او كودا الفينا كافة هيبدأ يقل الفينوس ريتيرن يقل الكاردياك او البوت. خلاص الدايفرام طلع لقدام فهيحصل ريسبيراتوري انفيرسمنت او التنفس يقل او يقف. الكلينيكال ساين الحالة هعرفها من بروجكتايل فوميتنج. خلاص وبرضه هيبقى في بين يبقى دوك سيتنج بوزيشن اللي هو برين بوزيشن او دوك سيتنج بوزيشن هيخرج هنا علمه تحت على كلمة اوفنسيف فلو. التريتمنت بالياتيف يعني ايه كلمه بالياتيف تريتمنت؟ بريحه بس خلاص يعني ما هنا ما بعالجش سبب الا لو كان السبب اوفر ايتينج انا كده اوقف الاوفر ايتينج يبقى انا كده بعالج سبب. النقطه الثانيه بريودك ريموفر اوف فلويد هشيل الفلويد هعمل ريلاكسيشن للبايلوراس مهم لجنوكاين 2% لجنوكاين 2% هدى عندنا فلويد الكترولايت ان في فوميتنج اخر حاجه سيرجيكال انترفينشن لان لو كان في ساين اوبستراكشن. هاتوا كده الحاجات اللي ورا. بصوا يا جماعه وانتوا بتذاكروا من الورق ده تقطعوه وتحطوه جنبكم ده ما فيش مذاكره جديد ده هتعلم فيها الكلمات اللي انت هتعرف بيها الحاله تحطها في الورق عندك وكده اصبح الورق معاك في الحاله وفي كل حاجه في النظر كله. ليه هحله لكم وارفعه لكم انا عارف ان هو هيجي بس حلو ارفع هيجي منه. يبقى الورق ده تاني الورق دوت انتوا بتذاكروا هتعلموا فيه وتخلصوا من الورق ده. النقطه الثانيه الجزء بتاع سبب دكتور ماجد ده مش هياخد وقت الجزء ده بقى بنا صغير ماشي ف يعني المفروض النهارده تخلصوا جزء دكتور محمد يوسف وجزء دكتور ماجد وبكره سبب ايه أو رجع نبدأ بالزيادة اشتغلنا أشرف. طيب ليه؟ البطة كلها بتزيد في ساعتين ماشي اكتبوا الأسئلة دي كده وربنا يسلمك. ايه؟ والله بظروفها يعني الأسئلة يا جماعة بتاعت صبري وحسام ديت لو اللي هتزيني وانتوا كلكم هتزيني أمي إن شاء الله. هو الموضوع اول سؤال اللي هو برضو الاسئله دي كتير وفي الاخر هعلم مع الحاجات المهمه قوي الفوميتنج كله مهم. موتور ديسفانكشن فارنجايتس وستوماتايتس حد يدري كام ذكرات ذاته فارنجيال اوبستراكشن خلاص فارنجيال اوبستراكشن والباراليسيز الورقه كلها واللي تشوك اللي هي اسمها اسوفيجيال اوبستراكشن. خلاص في ورقه كمان اللي هي بتاعه اللي فيها المايكروفلورا اللي هي بتبقى عليها السكريتوري ديسفانكشن. جنب اللي تشوك كده اكتبوا اهم حاجه فيها الساينس جنب اللي تشوك اهم حاجه فيها الساينس اللي هي اسمها اسوفيجيال اوبستراكشن. اسوفيجيال اوبستراكشن هي اللي تشوك يا جماعه خلاص اهم حاجه فيها الصين الاسوفاجايتس والفارنجاي اللي انا مديتهم لكم الاستوماتايتس والفارنجايتس الساينز بتاعت الفارنجايتس مهمه والتريتمنت والتريتمنت بتاع الاثنين مهم المفروض تذاكرهم كلهم عموما يعني. طيب اللي يزنق على الاخر يعني اي بص لا ما اشرف ان شاء الله هو اشرف مش فارق معاه اصلا لو دخل من غير المنهج لا الاستوماتايتس يا جماعه والفارنجايتس. الاستوماتايتس ده يعني هياخد حاجه هتيجي منها ان شاء الله. استوماتايتس فارنجايتس والليتشوك. واكيد هيجي اسئله تانية هو مش هيحلها او هيرشها. خلاص الاستوماتايتس والفارنجايتس بالتوفيق ان شاء الله. انت ما قلت امبارح نفيها بايه؟ ما قلناش محمد يوسف الله يخليك الماجد بعد كده الاسئله دي. ايه الحق والله ما بس خف نفسك شويه. ايوه نبدا بايه؟ جزء دكتور محمد يوسف يا جماعه. جزء دكتور محمد يوسف بعد كده الدكتور ماجد بعد كده الحاجات المهمه اللي انا محمد يوسف بعد كده عامل ذاكر الميت تيست والترانزيشن فاروق. الله يبارك فيك.